بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا الباب لطيف ورقيق وفي الوقت نفسه مفيد لطالب العلم. هو باب رتب الطلب وكشف المذاهب. رتب المطالب أي طبقات الطلب للعلم، وكشف المذهب المقصود بكشف المذهب أي النصيحة في المذهب. ولعل الكلام في معظمه في المذهب المالكي وحث الطلبة على ذلك المذهب. قال أبو عمر رحمه الله وهو ابن عبد البر: طلب العلم درجات ومناقل ورتب. والمقصود بالمناقل أي المواضع، فلا تنتقل إلى موضع أعلى حتى تكون في موضع أقل. فلابد الإنسان أن يرتب مواضع الطلب حتى لا يقفز على موضع ينبغي أن يقف عنده، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. هناك بعض الطلب يقفز على مراتب العلم ودرجاته وطبقاته، ويريد أن يتحصرم سريعا، يريد أن يصير شيخا سريعا، ويظن أن درجة المشيخة إنما تنال بالتنقير، أن ينقر هنا نقرة وهنا نقرة، وليس الأمر كذلك، بل ربما يعيش حتى يموت ولا يزال طالب علم. فمن تعدى طرق الطلب فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. وهذا كلام رائق، أنه يفرق بين العامد وبين المخطئ. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه. يا سلام، من الأمور العجيبة أن الإنسان ربما يجد بعض الطلبة يجتهد في علم الحديث أو يجتهد في علم الأصول، ولكن لا حظ للقرآن عنده، لا حظ للقرآن عنده. والله يا إخواني، لا أنسى أبدا أحد الطلبة الكبار يقول لي في لحظة مصارحة وصفاء، وهو من المشهود لهم في بعض الفنون، لا أريد أن أذكرها، قال لي: لقد نسيت ما حفظت من كتاب الله، ولا أقوى على قراءة وردي. انظر، إذا تكلم في فن ما فإنه بحر، وفي الوقت نفسه يكون عييا أن يقرأ ورده من القرآن، لا يقدر أن يقرأ ثمانية أرباع من القرآن، لا يقدر على قراءة ثمانية أرباع، ولكنه يقدر على التنقير والبحث والفحص، ولكن لا يقدر على كتاب الله. إنه بالفعل محروم، محروم. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل، ليس الحفظ فقط، وإنما قال وتفهمه. كلمة وتفهمه غير وفهمه، لأن التفهم فيه معنى الطلب للوصول إلى المبتغى، وهذا الأمر معناه أن ما عي فهمه في شيء فإنه يجتهد في فهمه، الحاجة اللي بيحفظها يحاول إن هو يقرأ تفسيرها ويعرف معناها. والحمد لله هناك مفردات ألفاظ القرآن للإنسان الذي يريد أن يعرف معاني الكلمات يمكن أن يقرأ مثل هذه المفردات. وهناك كتب يسيرة في الناسخ والمنسوخ، وهناك كتب يسيرة في أسباب النزول، وهناك كتب تفسير ميسرة. فلو أن الإنسان جعل من ورده أن يقرأ كل يوم صفحة بمعناها، يبقى يقرأ ورد القرآن ويقرأ صفحة بمعناها، يمكن خلال سنتين أن يقرأ القرآن جميعا بمعناه وأن يتفهم كثيرا من آي القرآن. يمكن أن تفلت بعض الآيات وأن تعزب عنه بعض الجمل، لكن في الجملة هو يفهم ما يقرأ، وهذا هو الأصل. لأنه لا يمكن أن تقرأ شيئا أنت لا تفهمه، ولا يمكن أن تتكلم بكلام أنت لا تعيه، ما ينفعش تكلم مع مخلوق وأنت لا تفهم الذي تتكلم به. فكيف بالرب الجليل سبحانه تقرأ كلامه وأنت لا تفهمه؟ ولذلك أول درجة من درجات طلب العلم ماذا؟ حفظ القرآن وتفهمه. لو خدنا الجملة دي ومشينا كفاية علينا النهاردة قوي، ولا يا عم الشيخ؟ كفاية علينا قوي إن احنا نحفظ القرآن ونتفهم معانيه، ونبدأ من الليلة. من الليلة بقى، مش نقول بقى نبدأ من يوم السبت، نعمل جدول من يوم السبت. من الليلة ما تنامش الليلة إلا لما تقرأ معاني ألفاظ صفحة، أو تقرأ تفسير صفحة من كتاب الله عز وجل، وتجعل العهد منعقدا بينك وبين ربك ألا يأتي يوم إلا وقد قرأت فيه صفحة من القرآن تفهما. نقراها قراءة ماذا؟ التفهم، نسميها كده قراءة تفهم. فأول العلم حفظ كتاب الله تعالى وتفهمه. وإيه كمان؟ وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. أيوة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فهناك مقاصد وهناك وسائل وهناك تتمات وزوائد وتكميلات. فالزوائد والتتمات والتكميلات كالوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وضربت مثالا على ذلك بماذا؟ بالذي يذهب إلى الصلاة. فالذي يذهب إلى الصلاة، الصلاة هي المقصد وهي واجبة، ولن تقوم الصلاة إلا إذا ذهبت إليها. إذن المشي وسيلة لإدراك صلاة الجماعة، فالمشي وسيلة. فإذا كانت الصلاة واجبة فإن المشي كوسيلة لتحصيل هذا الواجب تكون ماذا؟ واجبة. وهناك زيادات وتتمات، مثل ماذا؟ مثل إعداد النعل الذي ألبسه للمشي إلى الصلاة. فإعداد النعل بحسن النية أيضا يكون حكمه كالوسائل. فكل هذه الأشياء مطلوبة أيضا في الطلب. فكل ما يعين على الحفظ وتفهم كتاب الله عز وجل يكون مطلوبا كحفظ كتاب الله عز وجل. مثل ماذا؟ كاجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. ومثل ماذا؟ ومثل ماذا؟ ومثل روقان الذهن، روقان الذهن. لأن المكدر والمهموم والمكروب لا يستطيع أن يجمع الحفظ، فضلا أن يجمع معه أيضا التفهم، وهذا كله ينال بالدعاء. فرب مكروب ينفس عنه كربه ببركة الدعاء. إذا احنا محتاجين الطالب ده اللي هيبدأ في طلب العلم ده ما يكونش آلة، يكون صاحب قلب، يكون محتاج إلى الدعاء ليصله بالله عز وجل لينفس عنه ويأخذ بيده ويعينه إن شاء الله. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ما بقولش يحفظه كله، ولكن أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم ليس من باب الفرض. يبقى طالب العلم يحفظ من القرآن. وهذا شبيه بكلام بعض الأصوليين عندما قالوا ليس شرط الاجتهاد أن يكون حافظا للقرآن كله، ولكن أن يكون حافظا لآيات الأحكام. وطالب العلم يمكن أن يحفظ من القرآن، يحفظ نصفه، ثلثه، ربعه، ما يجعلش مجرد الحفظ هو الغاية. يعني بعض الناس ممكن يحفظ القرآن كله في شهرين وفي ثلاث شهور، دورة حفظ القرآن كل يوم يحفظ له جزء، خلال شهر يحفظ القرآن كله. وحدثتكم مرة أن أحد الزملاء عندما ذهب للزواج من فتاة فقالوا له: لا زواج إلا أن تكون حافظا للقرآن كله. حفظ القرآن كله في أقل من شهر وذهب وتزوج الفتاة. فالمشكلة ليس في الحفظ ولكن فيما بعد الحفظ. العجيب في القرآن أن الحفظ أيسر من المراجعة، مش كده إخواني؟ وكلنا بنحفظ القرآن، تجد الإنسان عنده نشاط للحفظ، لكن المراجعة تبقى عسير قوي وصعبة جدا، سبحان الله. طيب كيف نتغلب على ذلك؟ لا تنسى حتى تحتاج إلى المراجعة. نمرة 2: احفظ القدر اليسير بالقدر اليسير، لأن الحفظ الكثير يجعل المراجعة عسرة، ولكن احفظ قليلا حتى تسهل عليك المراجعة. وكان السلف يحفظون الآي بالآي، مش يحفظوا الأجزاء بالأجزاء. وكان بعضهم يقول: كنت أحفظ العشر آيات فلا أتجاوزها حتى أعمل بها. احنا دلوقتي بنحفظ بماذا؟ بالكيلو، بنحفظ بالكيلو، مش بنحفظ بالآية، نقف عند الآية نتأمل الآية. ولذلك حال طلبتنا في العلم غير المتقدمين الذين سبقونا، وجزى الله خيرا على جهده وتعبه. يبقى ليس من الفرض اللازم أن تحفظ كل القرآن، ولكن هذا حسن لمن أراد أن ينصب نفسه مجتهدا. ثم يأتي بالأثر الذي في إسناده كلام، وهو 2222، أثر الضحاك في قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الضحاك: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها، حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. المقصود الفقيه ليس الذي يستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية، وإنما المقصود بالفقيه أي العارف العالم. قال أبو عمر: القرآن أصل العلم، أصل العلم أي الذي ينبني عليه العلم كله، القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه. شوف الترتيب ده، يبقى يحفظ القرآن وقبل كده قال وتفهمه، يبقى الحفظ مع التفهم، ده المشروع البسيط لطالب العلم، يحفظ القرآن ويتفهمه. وبعدين يطلب العربية، لأن طلب العربية معين له على مواصلة طريق الطلب، هيعين على الفهم في القرآن وهيعين على فهم غير القرآن. وبعدين يطلب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ من السنة، يحفظ من السنة. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك. سعيد ابن أبي عروبة قال، وهذا الأثر إسناده حسن: من لم يسمع اختلاف أهل العلم فليس بعالم. من لم يسمع باختلاف أهل العلم فليس بعالم. المقصود بالاختلاف هنا ليس المسائل المشكلات والنوازل المظلمات، ولكن المسائل التي وقع فيها النزاع. يعني هناك مسائل مجمع عليها، ومسائل مختلف فيها، ومسائل محررة، ومسائل ملغزة مشكلة. فطالب العلم يعرف المسائل التي وقع فيها الإجماع عشان يعرف مساند الإجماع، ويقف على المسائل التي وقع فيها النزاع ويشوف ماذا يصنع الناس في مسائل النزاع، كيف يستدلون على أقوالهم، كيف ينتزعون الأدلة، كيف يوجهون الأدلة، وكيف يحررون المسألة، وكيف يفندون الرأي المعارض، فيتعلم هذا الأمر. فلن يكون عالما إلا إذا تعلم هذه المسائل، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عز وجل عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا، لأن القرآن في حاجة إلى ماذا؟ إلى السنة. يبقى وماذا أيضا؟ وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ينظر في سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن. ودي مسألة فائدة عظيمة من فوائد دراسة السيرة، أننا نقف على كثير من العلم المستكن في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طلب السنن، ومن طلب السنن، طلبها أي نظر فيها وبحث فيها، فليكن معوله. المعول أي ما يقوم عليه، المعول ما يقوم عليه. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله عز وجل خزائن لعلم دينه، وأمناء على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، كمالك بن أنس عليه رحمة الله، الذي اتفق المسلمون طرا على صحة نقله. طرا أي جماعة، فكأن كلمة طرا دي تأكيد على اتفق المسلمون، اتفق المسلمون في جماعتهم على صحة نقله ونقاوة حديثه وشدة توقفه وانتقاده، ومن جرى مجراه أي كان على شاكلته من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام، كشعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري والأوزاعية وابن عيينة ومعمرة وسائر أصحاب ابن شهاب الزهري الثقات، كابن جريج وعقيل ويونس وشعيب وزبيدي والليث، وحديث هؤلاء عند ابن وهب وغيره، وكذلك حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة ويحيى ابن سعيد القطان وابن المبارك وأمثالهم من أهل الثقة والأمانة. فهؤلاء كلهم أئمة حديث وعلم عند الجميع، وعلى حديثهم اعتمد المصنفون للسنن الصحاح كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. طبعا إطلاق السنن الصحاح على مثل الترمذي وأبي داود فيه تسامح كبير من ابن عبد البر عليه رحمة الله. والمقصود أن طالب العلم يرتبط في طلبه بمن؟ بالمتقدمين في الطلب، يبقى دي سلفية مصادر الطلب، سلفية مصادر الطلب ليعظم أهل العلم ويمتلئ قلبه حبا لهؤلاء القوم. وإنما صار مالك ومن ذكرنا معه أئمة عند الجميع، لأن علم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في أقطار الأرض انتهى إليهم لبحثهم عنه رحمهم الله، والذي يشذ عنهم نزر يسير في جنب ما عندهم. سأقف أيها الأحباب ولا عندكم ممكن نزيد 5 دقائق؟ نزيد 5 دقائق؟ طيب. قال ابن عبد البر: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل. الناس اللي سلم بيقرأ في كتبها بيتعلم الأسلوب الراقي في الحديث والأسلوب الراقي في الكتاب. شوف الكلام، يعني كأن الكلمات يعني تتراقص بين يديه. يقول: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل، وهو العلم بلسان العرب. وهو العلم بلسان العرب، المقصود باللسان هنا أي لغة العرب. ولذلك هناك في بلاد شمال إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، البلاد دي عندهم اللغويات لا تسمى باللغويات، وإنما تسمى بماذا؟ باللسانيات. باللسانيات. وعلم اللغة يسمى بعلم اللسان، يسمى بعلم اللسان. وعندنا معجم كبير يسمى بلسان العرب، أي المعجم الذي حوى لغة العرب. يبقى مما يستعان به على فهم الحديث العلم بلسان العرب، ومواقع كلامها وسعة لغتها. سعة اللغة أن تأتي الكلمة على مناحي ومعاني، على مناح ومعاني تتغير فيها الدلالة بحسب كل سياق، فهذا دلالة على السعة. سعة اللغة، إن اللغة أو الكلمة بتتنوع دلالتها أيضا بتنوع المقامات الاجتماعية والتاريخية، وهذا الأمر قل أن نجده في لغة إلا في لغة العرب. وهو العلم بلسان العربي ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. الذي يريد أن يطلب العلم لابد أن يقف على لغة العرب بهذا المفهوم وبهذا التعدد. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق إلى البلاد أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن. الفرائض أي علم المواريث، واللحن، اللحن المقصود به الأخطاء التي تقع في اللسان. والمقصود باللحن في هذا السياق النحو، كما يتعلم القرآن. ثم الأثر 2227 عن أبي عثمان قال: كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلم العربية. وإسناد المصنف صحيح. المقصود بالعربية هنا اللي هي الايه؟ النحو. المقصود بالعربية هنا هي النحو، لأن العلماء في كتبهم يميزون بين العربية وبين اللغة. العربية جزء من اللغة. اللغة بتشمل ما ذكره الشيخ، المجازات والعموم والخصوص والمعاجم والدلالات والمعاني، دي كلها هي اللغة. فالنحو جزء من اللغة، مش هو اللغة. لكن الإنسان في خطابه وفي بيانه وبنانه لا يكون مستقيما إلا إذا تعلم ماذا؟ العربية. كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلم العربية. وإسناده صحيح. 2229 عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن. يا سلام، يضرب ولده على اللحن، يعني لو إن جعل المرفوع مكسور أو المكسور منصوب يضربه، يقول له كذا خطأ، يقوم ضربه ويقول له الصحيح كذا، ليتدرب الولد على عدم اللحن. وهذا الأثر صحيح، إسناد المصنف صحيح، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة. وقال الشعبي: النحو في العلم، النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. أظن الكل لا يستطيع أن يستغني عن الملح في الطعام. ونجعل هذا الأثر الذي ذكرناه هو ملح المجلس، وبه الختام. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.